ويعلمنا فيه أن المعروف مهما كان صغيرا فإنه يسمى معروفا، وأنه ينفع الناس ويدخل على قلوبهم السرور والحبور. فالذي يريد أن يتصف بهذه الصفة فالباب مفتوح أمامه ليحصل عليها ويوسم بها، فيتقديم ما يستطيع تقديمه مهما كان قليلا ويقدم ذلك. فلذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ويؤخذ من قوله: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن المعروف وإن كان معنى من المعاني كالنظر إلى وجه أخيك المسلم وأنت باسم الوجه مفتر الثغر، يعد مما تثاب به عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فبادر أخي، حياك الله إلى فعل هذه الأمور السهلة لتكتب عند الله تعالى من أهل المعروف. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا الحث على فعل المعروف مهما كان قليلا، ثانيا التبسم في وجه أخيك في الله معروف تثاب عليه، ثالثا أعمالك الصالحة تدخل السرور على قلب المسلم وترضي الله تعالى. السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. شرح المفردات: لقي قابل وصادف، حالت بينهما فصلت. شرح الحديث: الإسلام جاء بقواعد اجتماعية عظيمة بغية ازدياد المحبة بين أفراد المسلمين، ومنها إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويخاطب المسلمين جميعا في هذا الحديث، ويطلب من كل واحد إذا واجه أخاه في الطريق أو غيره أن يسلم عليه. وقد وضع قاعدة لمن سيبدأ السلام أولا في حديث آخر فقال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. فإذا سلم اثنان على بعضهما ومشيا معا ففرقهما عن بعضهما شجرة أو جدار أو سيارة، ثم عادا فالتقيا، فليعود إلى السلام على بعضهما. والبادئ بالسلام يكون أقرب إلى الله تعالى بالطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وإذا انتهى إلى مجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ولعلك تسأل عن لفظ السلام، فاعلم أن لفظ السلام الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى أن تأخذ يده وتصافحه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا من السنة إذا لقي المسلم أخاه أن يسلم عليه ويبتسم في وجهه، ثانيا انفصل بين مسلمين فاصل ثم عاد فالتقيا فليسلم على بعضهما وإن كان الزمن قصيرا، ثالثا السلام ضروري لبناء المجتمع الصالح لأنه ينشر المحبة. آداب الحديث بين الناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. شرح المفردات: يتناجى اثنان يتحدثان سرا بصوت خافت، حتى تختلطوا حتى يكثر الحاضرون، يحزنه أن يدخل على قلبه الوحشة والحزن. شرح الحديث: يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا من أرقى الآداب الاجتماعية، وينهانا عن خلق من أخطر الأخلاق الإنسانية تأثيرا في حياة الأفراد وعلاقات بعضهم ببعض. يطلب منا صلى الله عليه وسلم إذا كنا جماعة في مجلس وأراد أحد الجالسين التحدث مع غيره فينبغي أن يشرك الجميع في الحديث حتى تسود الألفة وتقوم المحبة، ويتبادل الكل الود والاحترام، ويشعر كل بكرامته ومكانته وأن له مكانة بين أصحابه وجلسائه، فيثق بهم ويطمئن إليهم. وينهانا أن نترك واحدا فردا في المجلس ليس معه من يحادثه، كأن نتحدث بصوت خافت لا يسمعه، أو نتحدث بلغة غريبة لا يفهمها حيث لا تدعو الضرورة لذلك. وهذا الحديث الذي يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخ الكريم له أثر في توطيد روابط الأخوة بين المسلمين وإبعادهم عن أسباب التباغض والشقاق، فهو ينهى عن عزل فرد من الحضور عن الحديث، لأن ذلك من شأنه أن يثير في نفسه شكوكا وظنونا تذهب به مذاهب مختلفة، فقد يظن أن هؤلاء لا يشاركونه احتقارا له وعدم اكتراث به، وقد يظن أنهم يتكلمون عليه ويحطون من قدره، وقد يظن أنهم يدبرون له مكيدة، وكل ذلك مما يسبب الحقد والتقاطع، وهي أمور محرمة شرعا تخالف ما جاء به الإسلام الحنيف. فجدير بك أيها الأخ أن تحترم إخوانك فتترك كل ما يؤذيهم ويزعجهم، وتقوم بكل ما يدخل السرور على قلوبهم لتفوز برضا الله تعالى. ما يرشد إليه الحديث: أولا، يحرم التناجي بين اثنين أو أكثر مع ترك فرد واحد لا يحادثه أحد. ثانيا، صاحب الوجاهة والمكانة إذا كان الناس يحبون أن يشركهم جميعا في حديثه ويحزنون ويتألمون إذا خص أحدهم بالمنجاه، يجدر به ألا يخص البعض بحديثه ولو كان الباقون أكثر من واحد. ثالثا، الإسلام دين متكامل وتشريع شامل ينظم الحياة ويرعى مشاعر الإنسان ويحترم إحساس الأفراد والجماعات. رابعا، على المسلم أن يفعل كل ما من شأنه زيادة الإلفة وزرع المحبة في النفوس. خامسا، على المسلم رعاية الآداب الإسلامية ومنها آداب المجالس. تطهير الفرد والمجتمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه النسائي. شرح المفردات: المسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اليد العضو الذي يقوم بأكثر الأعمال الإنسانية وتأتي بمعنى السلطة والقوة. المؤمن من شهد بلسانه واطمأن قلبه بما جاء به الدين. المهاجر من فارق أهله ووطنه إلى مكان آخر جهادا في سبيل الله. شرح الحديث: يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسلم الكامل الإسلام، إنه المسلم الذي مع محافظته على طاعة الله تعالى والقيام بعبادته لا يؤذي أحدا من المسلمين، فلا يضرب أحدا ولا يسرق منه ولا يسخر به ولا يغتابه أو ينم عليه، لأن هذه الأفعال كلها تزرع الكراهية والبغضاء في النفوس وتؤدي إلى الفرقة والقطيعة بين الناس. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقوم بما افترض الله عليها من صلاة وصيام ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. كما يبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الكامل الإيمان من يردعه إيمانه عن فعل الشر مهما كان، فالإيمان رقيب داخلي على المؤمن يدفعه إلى فعل الخير ويمنعه عن القيام بأي شر، فلا يخاف منه أي إنسان على دمه أو عرضه أو ماله. وأما المهاجر فليس من ترك أهله وعشيرته وماله ووطنه في سبيل نصرة دين الله تعالى فقط، وإنما المهاجر من ترك المعاصي والمحرمات وكل ما نهى عنه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا: الكذب والخلف بالوعد والغدر والفجور صفات سيئة لا يجوز أن يتصف بها المسلم. ثانيا: الوفاء بالوعد يجب مع الصغير والكبير على السواء. ثالثا: المؤمن لا يخاصم إلا بحق، فإذا خاصم قال الحق ولا يزيد عليه. رابعا: الوفاء بالعهد يجب على كل مؤمن حتى ولو كان العهد مع المشركين والكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث رواه الترمذي وأحمد. شرح المفردات: المحارم جمع محرم، وقد تفتح الراء وهي ما حرم الله فعله على العباد. أغنى الناس الذي لا يحتاج إلى أحد، وأعبد الناس أكثرهم عبادة وأعظمهم خشية لله تعالى. تميت القلب أي تذهب نوره وبهاءه. شرح الحديث: يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه ويوصيك أيها الأخ المسلم بما يوصي كل مسلم بهذه الكلمات الخمس التي تربي المسلم تربية خاصة تجعله ملكا طاهرا يمشي على الأرض. أول هذه الكلمات: اتق المحارم تكن أعبد الناس. كلمات قليلة تعطي معنى عظيما، تنقل المؤمن من حال إلى حال، وتسمو به إلى درجة من أعظم درجات العبادة التي يريد أن يصل إليها كل مؤمن صادق. وتقوى الله تكون بفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما حرم الله. فانظر إلى نفسك نظرا دقيقا وراقبها مراقبة دقيقة، عساك تكون أعبد الناس. ثاني هذه الكلمات: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما أجمل كلامك يا سيدي يا رسول الله، وما أنفعه، فقد بينت بكلمات مختصرة حقيقتين عظيمتين: حقيقة الفقر وحقيقة الغنى. فالفقر هو الذي لا تشبع نفسه ولا تكف عن الطلب، والفقير هو كذلك، والغني هو الذي ترضى نفسه بالقليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولكي تتغلب على نفسك وتجعلها غنية علمك رسولك فقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا يسبب الاعتراف بنعمة الله تعالى علينا وإكبارها والشكر عليها. فإذا نظرت نعمة عظيمة على غيرك فقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وبذا تعلم أن كل نعمة في هذه الدنيا زائلة وذاهبة. ثالث هذه الكلمات: وأحسن إلى جارك تكن مسلما. يوصيك عليه الصلاة والسلام بجارك، لأن حق الجار عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. ولعلك تسأل وما حق الجار؟ فيخبرك حبيبك عليه الصلاة والسلام بقوله: أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطيل عليه بالبناء، ولا تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله. فانظر رعاك الله يا أخي إلى هذه الحقوق، كيف تكون مجتمعا مبنيا على أعظم القواعد وأرقاها. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. إذن عليك أن تجتنب أذى الجيران، وإن أساءوا إليك فعليك أن تسامحهم. ورابع الكلمات هذه: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ما أنفع هذه الوصية في بناء المجتمع الصالح والمجتمع المتآلف الذي يحب أفراده بعضهم بعض بعضهم بعضا، كل واحد منهم يبدي لغيره المحبة حتى ولو كان كافرا، فيدعوه إلى الإسلام ويحب له الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. بهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وخامس الكلمات هذه: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية بليغة نهى فيها عن كثرة الضحك، لأن كثرة الضحك تؤدي إلى إهمال الواجبات، وهذا هو المراد بإماتة القلب. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يضحك قليلا، وكان ضحكه التبسم، وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه. والمراد بعدم كثرة الضحك عدم تكراره حتى لا يصبح عادة لصاحبه. ما يرشد إليه الحديث: أولا، التقوى رأس الطاعات، لذلك قيل رأس الحكمة مخافة الله. ثانيا، ليس الغنى بكثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. ثالثا، الجار له حق على جاره، بل حقوق كثيرة. رابعا، المحبة أمر ضروري لبناء المجتمع. خامسا، الضحك له حد معين، فإن زاد عليه أدى إلى موت القلب. الرحمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. رواه الطبراني. شرح المفردات: ارحم فعل أمر من الرحمة بمعنى العطف والشفقة. من في الأرض جميع من فيها من إنسان وطير وغير ذلك. من في السماء الله سبحانه وتعالى أو الملائكة بأمر الله تعالى لها أن ترحم العباد. شرح الحديث: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي بألفاظها القليلة تعطي معان كثيرة متعددة، فإن تحت قوله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يدخل كثير من المعاني، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الأب ارحم ابنك، أيها الرجل ارحم زوجك، أيها القوي ارحم الضعيف، أيها المعلم ارحم طلابك، أيها الغني ارحم الفقراء، أيها المؤمن ارحم أخاك، أيها إلى غير ذلك من النداءات. وقد علق عليه الصلاة والسلام رحمة الله تعالى لك برحمتك من كان معك أو تحت يدك، فإن فعلت ذلك نزلت عليك رحمة الله تعالى، فيحفظك من كل سوء بواسطة الملائكة الكرام. وروي عن ابن عمر أن العبد ليقف بين يد الله فيطول وقوفه حتى يصيبه من ذلك كرب شديد، فيقول: يا رب ارحمني اليوم. فيقول له: هل رحمت شيئا من خلقي من أجلي فأرحمك؟ وكيفية رحمة الله تعالى لخلقه تكون باللطف في المبتلى والضعيف وكشف ضره والإحسان إليه. ورحمة الله تعالى عامة لجميع المخلوقات في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك عدا الكفار والعصاة، لأن ذلك اليوم يوم الحساب العادل، فيأخذ كل واحد ما يستحق على قدر ما قدم من عمل في الحياة الدنيا. ما يرشد إليه الحديث: أولا، على المؤمن أن يتخلق بهذا الخلق الكريم، خلق الرحمة، الذي هو أساس المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع. ثانيا، على المؤمن أن يرحم جميع المخلوقات. ثالثا، إذا لم تتخلق بهذا الخلق فإن الله لا يرحمك، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. صفات المنافقين. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم. شرح المفردات: المنافق الذي يكتم خلاف ما يظهر. الخصلة في الأصل القطعة من الشيء، ثم أطلقت على صفة من الصفات. يدعها، يتركها. كذب، أخبر بخلاف الواقع. إذا وعد أخلف، لا يفي بعهده. خاصم، يعني قاتل أو شاتم أو ساب. فجر، تكلم كلاما قبيحا عند الخصومة. العهد هو الموثق الذي يأخذه الإنسان على نفسه، والغدر هو نقض العهد وترك الوفاء. شرح الحديث: هذا الحديث يبين للمؤمن خصال النفاق حتى لا يصيب واحدة منها فيكون منافقا. وأول ما يحذر منه عليه الصلاة والسلام الكذب، ويعده خصلة من خصال النفاق. فالرجل المؤمن لا يعرف الكذب، لأنه خلق ذميم يدل على دناءة النفس وحقارة الذات. فالمنحرف هو الذي يستبيح لنفسه الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به مكذب. فاحذر أيها الشاب هذه الصفات الذميمة، وتعلم قول الصدق مهما كانت الظروف. والشيء الثاني الذي يحذرنا منه صلى الله عليه وسلم الخلف بالوعد، وهو أن لا يفي المرء بما أعطى من عهود. ومثاله بأن يعد وهو ينوي في نفسه أن لا يفي، فهذا من أخبث ألوان الخلف في الوعد. أما إذا وعد الإنسان وهو ينوي الوفاء ثم عجز عنه فلا ذنب عليه، لأن الأعمال بالنيات. والوفاء بالوعد يجب أن يكون مع الصغير والكبير على السواء. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يعد أحدكم صبية ثم لا ينجز لهم. والشيء الثالث الذي يحذرنا هذا الحديث منه هو الفجور في المخاصمة، والفجور فيها أن يتعمد الخروج عن الحق حتى يصير الحق باطلا وبالعكس. وتعود الكذب هو الذي يؤدي إلى الفجور في الخصومة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. واعلم أيها الشاب أن المبالغة في الخصومة والإسراف في العداوة من أسوأ العادات. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الأكد الخصم. والشيء الرابع الذي يحذرنا منه صلى الله عليه وسلم الغدر والخيانة، وقد حمل الإسلام حملة عنيفة عليهما، فجاء في الحديث: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وجاء فيه أيضا: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال له: ألا هذه غدرة فلان. لذا كان الغدر محرما على المسلم حتى مع الكافر، ما دام المسلم قد أعطى الكافر عهدا، لأن المسلمين عند شروطهم وعهودهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ما يرشد إليه الحديث: أولا، يجب أن نبتعد عن كل ما يلحق الضرر بالآخرين. ثانيا، تجب المحافظة على أرواح الناس وأموالهم ودمائهم. ثالثا، علامة الإيمان الكامل طهارة النفس من الآثام مهما كانت صغيرة. التفقه في الدين. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري ومسلم. شرح المفردات. الفقه هو الفهم والعلم والإدراك للشيء. الدين هو الإسلام الذي أوحى به رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. هنا تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن في قلبه شيء من الإيمان وتبقي شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. شرح الحديث. لقد تضمن هذا الحديث 3 أمور يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول التفقه في الدين، يدل على أن الله تعالى يريد الخير لصاحبه، فهنيئا لمن سلك هذا الطريق، طريق الرسل والأنبياء، طريق المفكرين والعقلاء، فأسرع أيها الأخ إلى دخوله، واعلم أن المقصود من العلم إنما هو العمل به، فمن تعلم لله وعمل لله حصل على خير عظيم. ويكفيك فخرا قول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب هذا السؤال: لا يستوون، فالذين تعلموا وعلموا يرتقون إلى الدرجات العلى. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما الذين لم يتفقهوا في الدين فاسمع ماذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، أي لا يمنحه الله تعالى الخير الذي يمنحه للعالم، وذلك لمال العلماء من فضل عند الله تعالى. وقد ورد أن الطير في السماء والحيتان في البحر لا تستغفر لطالب العلم. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذا الخير لجميع الناس، فالله عز وجل يعطي كل واحد من الاستعداد والمواهب ما يكون به الإدراك والفهم. ألا ترى أن المعلم يلقي على طلابه درسا واحدا، ثم يكون حظ كل متعلم مما تلقاه من معلمه بقدر استعداده وذكاء عقله وصفاء نفسه الذي فطره الله تعالى عليه ووهبه إياه. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالتساوي، فكان قاسما، إذ تتساوى حصصهم في قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم من التبليغ، وكان الله عز وجل يعطي كل منهم على قدر ما أعطاه من الفهم والإدراك، وعلى قدر تقوى الله ومهابته ومراقبته يمنح الله تعالى تلك العلوم الربانية. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الثالث الذي ورد في الحديث بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته قائمة على أمر الله باتباع ما أمر وترك ما نهى إلى يوم القيامة، على الرغم من وجود الباطل، فيحفظها الله تعالى في الدنيا من كل اعتداء، ويدفع عنها كل شر، وتنال الدرجات العلى وجنات النعيم ورضوان الله تعالى يوم القيامة. أما ما يرشد إليه الحديث، فأولا الخير كل الخير في تعلم دين الله تعالى. ثانيا، العمل بالعلم وسيلة لنيل سعادة الدنيا والآخرة. ثالثا، على المسلم أن يبذل كل همته في تحصيل العلم والعمل به. رابعا، هذا الحديث يبشر المؤمنين بحفظ الله تعالى لهم إذا ثبتوا على دينهم إلى أن تقوم الساعة. الصبر والشكر. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث رواه أحمد. شرح المفردات. السراء هي المسرة والخير والفضل. أصابته نزلت به. الضراء عكس السراء وهي المضرة أو الشر الذي تحصل به المضرة. شرح الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن حال المؤمن وشأنه يستثير العجب والتأثر البالغ، لأنه خير كله، فهو إذا نزلت به نعمة أو رحمة وشعر باليسر والرخاء عرف أن ذلك من فضل الله تعالى وإحسانه إليه، فيسارع إلى شكره وحمده، فيزيده الله تعالى من فضله تنفيذا لوعده: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن ألم به شر وشعر بالعناء والعسر والشقاء والبلاء صبر على ذلك بقوة إيمانه وسمو روحه، فيكون صبره خيرا له، إذ تنفرج به الغمة ويعظم له الأجر الذي وعد الله به سبحانه الصابرين بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالشكر والصبر كلاهما خير للمؤمن في دنياه وأخراه، فحاله فيهما خير كل الخير. أما غير المؤمن فتحمله النعمة على البطر والغرور، ويحمله البلاء على الجزع والهلع. فاحرص أخي في الله أن تشكر الله تعالى دائما، فإن نعمه لا تعد ولا تحصى، وكن في الشدائد والنوازل حامدا لله تعالى، مطبقا قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما يرشد إليه الحديث: أولا، الشكر والصبر من مستلزمات الإيمان، فمن كان مؤمنا كان صابرا شاكرا. ثانيا، المسرة والمضرة بقدر الله تعالى وعلمه. ثالثا، البطر مع النعمة والجزع مع الشدائد ليس من علامات الإيمان. التحذير من مساوي الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. شرح المفردات. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وكراهية جريان الخير إلى الناس. النجش الخداع، وحقيقته أن يخدع الصائد الطير ليأخذه بالمكر والحيلة. التدابر تولية الدبر، والمقصود به الإعراض بوجهه عن أخيه بحسب يكفي. شرح الحديث. هذا حديث يحذر المسلمين أن يتصفوا بهذه الرذائل التي تعيب الأخوة بينهم، وقد بدأ بأذم الصفات وهي الحسد. والحاسدون أنواع، فمنهم من يبغي على أخيه فيحاول بالقوة أو بالفعل أو بهما معا أن يزيل النعمة عنه، ومنهم من يسعى لنزعها عن المحسود ولو انتقلت إلى غير الحاسد. وكلها صفات ذميمة تنتهي بصاحبها إلى غضب الله تعالى وعقابه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا أمته: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنجش في المعاملات هو ما يحدث فيما يشبه المزايدات الصورية لرفع ثمن السلعة. لذا قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وقد يراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، لا يخدع بعضكم أو لا يخدع بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والبغضاء مرض عضال، يحذر عليه الصلاة والسلام أمته منه، ويبين لهم في حديث آخر ما يجب عليهم أن يتحلوا به، فيقول مؤكدا قوله بالقسم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا أردت أن تبتعد عن هذا الداء وأن تكون محببا إلى إخوانك فاحذر النميمة والغيبة والافتراء، واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يبغض أحدا إلا أن يكون البغض لله. ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التدابر الذي يؤدي إلى الكراهية والبغضاء الذي يؤدي إلى القطيعة بين المسلمين، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والهجر كالبغض لا يجوز إلا إذا كان لله، كأن يرتكب إثما ولم يقلع عنه، ويجوز الهجر للتربية والتأديب على أن يكون القلب سليما. وللمسلم هجر أهل المعصية إذا كان القرب يؤدي إلى المعصية. ولكي لا تقع الكراهية والبغضاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، ومثاله: إذا رأى رجل أخاه يبيع شيئا فيسارع هو ويعرض على المشتري سلعة مثلها بسعر أقل أو مماثل. وقد جاء في حديث آخر: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وبعد الانتهاء من التحذير من الرذائل جاء الأمر النبوي بالفضائل التي تنفع الناس جميعا، فبدأ بالأخوة. ومن شأن الأخوة ألا يتصف بما تقدم من الصفات، بل من شأنها المحبة والتعاون والتأييد. ولهذا دلهم على ما يزيد هذه المحبة فيما بين المسلمين فقال: تهادوا تحابوا. وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال فيما يرويه عن ربه: المتحابون في على منابر من نور يوم القيامة، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. وضابط ما تقدم كله سلبا في المحصورات وإيجابا في الأوامر التقوى التي مقرها القلب المبصر الواعي. وقد ورد أن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإن اعتقد قلبه عقيدة صحيحة ونطق لسانه بالخير كان من الصالحين المتقين، وإلا فهو من المبعدين عن رحمة الله تعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتقر المؤمن أخاه لأنه شر كبير يكفي أن يزجه في النار، لأن الاحتقار ينشأ من الكبرياء وهو سبب لإثارة العداوة والبغضاء. وبين في آخر الحديث قوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم في عرضه أو دمه أو ماله. وانظر إلى كلام يحيى بن معاذ الرازي ما أروعه: ليكن حظ المؤمن منك، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ما يرشد إليه الحديث: أولا، التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر صفات رذيلة على المسلم أن يكرهها ويراقب الله تعالى في تنقية صدره منها. ثانيا، التآخي في الله واجب ديني، وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ثالثا، المسلم الكامل لا يظلم أخاه ولا يحتقره، بل ينصفه ويسمو به. رابعا، الشر كل الشر في احتقار وانتقاص المسلم. خامسا، يحرم على كل مسلم أن يسفك دم أخيه أو يأخذ ماله بغير حق أو يهتك عرضه. أخلاق المؤمن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. رواه البخاري. شرح المفردات: المؤمن الذي صدق بالله تعالى ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. الطعان الذي يطعن في الأعراض بنحو ذم أو غيبة. اللعان الكثير اللعن بما يبعدهم عن رحمة الله تعالى. الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله، والفحش الكلام بما يكره أو يكره سماعه مما يتعلق بالدين. شرح الحديث: المؤمن الكامل الإيمان يتصف بالصفات الكاملة والأخلاق الحميدة، ففي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات ذميمة لا تليق برجل مؤمن مسلم أن يتصف بها، وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتجنبها المؤمن، حتى إذا سمعها من غيره قال: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، وتخلص منه بلطف. والطعن في الأعراض صفة ذميمة أيضا تجعل أفراد المجتمع على خلاف دائم، فليس هناك من أحد يريد أن يتكلم عليه، لذلك نهى الله تعالى عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واللعن والفحش والبداءة صفات السفهاء والجاهلين، فإن ألسنتهم سليطة بالكلام القبيح، فعليك يا أخي الكريم أن تتخلق بالأخلاق الحسنة، وأن يكون كلامك نافعا مفيدا مسرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تكلم فليتكلم بخير أو ليصمت. أما ما يرشد إليه الحديث، فأولا على المؤمن أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، ثانيا يجب عليك أن تحذر من الكلمات البذيئة التي تسمعها في الشوارع، ثالثا يجب أن تنصح من يتكلم كلاما من يتكلم كلاما قبيحا بأن يتركه ويقول كلاما جميلا. فضل الذكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه أحمد والترمذي. شرح المفردات: أنبئكم أخبركم، أزكاها أطهرها وأفضلها، مليككم مالككم ومربيكم وهو الله سبحانه وتعالى، أرفعها أعلاها. شرح الحديث: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فيسألهم هل يريدون أن يدلهم على خير الأعمال وأحبها إلى الله تعالى وأكثرها رفعة في درجات الجنة وأفضل من الجهاد في سبيل الله، فيسرع صحابته وهم الذين يحبون أن يعرفوا كل شيء يرضي الله تعالى ويرفع مكانتهم في دار المتقين، فيقولون: بلى يا رسول الله، ومن منا لا يحب ذلك؟ فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: ذكر الله تعالى. فهل تريد أخي المؤمن أن تصل إلى هذه المنزلة؟ وهل تريد أن تعرف كيفية الذكر فتفعله؟ وهل تريد أن تعرف لما كان الذكر أفضل هذه الأعمال؟ وكأني أسمع جوابك: بلى، أحب ذلك وأريده، إذن سأحدثك بذلك. أما المنزلة فتصورها أنت في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جعلني الله وإياك من الذاكرين. وأما كيفية الذكر فهو غير منحصر في التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى فهو ذاكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، وكيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتزكي وتحج وما شابه ذلك. والذكر طاعة لله تعالى، فمن لم يطع الله لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فمتى كنت مطيعا لله تعالى كنت ذاكرا لله كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وتلاوة القرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن. فإن تركت حراما خوفا من الله تعالى فقد ذكرت الله، وإن فعلت أمرا ترجو به ثواب الله فأنت ذاكر لله، وهذا أفضل الذكر. قال يوسف بن أسباط رضي الله عنه: ليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله، لكنه الذي إذا رفع ذؤابة الميزان علم أن الله يراه فأخذ الحق وأعطاه. فإلى الذكر أيها الأخ المؤمن عند كل عمل من أعمالك وكل حركة من حركاتك كي تكتب عند الله تعالى من الذاكرين. وأما لما كان الذكر أفضل الأعمال فلأن جميع الأعمال بدونه لا فائدة منها في الآخرة. ففي الحقيقة ذكر الله تعالى يدفع إلى أعمال الخير جميعها، يدفع إلى العلم والتفقه في الدين ليعمل ما يرضي الله ويترك ما يغضبه، يدفع إلى الإنفاق في سبيل الله لأنه أمر يحبه الله، ويمنع من التبذير في المال لأن الله حرم ذلك، يدفع إلى الجهاد في سبيل الله لأن الشهادة في سبيل الله تعالى توصل إلى درجة الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلولا ذكر الله عز وجل لما كان صديقون وشهداء وصالحون. ما يرشد إليه الحديث: ذكر الله تعالى رأس الأمر كله وأفضل الأعمال. ثانيا: ذكر الله تعالى يزكي النفس ويطهرها. ثالثا: ذكر الله تعالى يؤدي إلى مراقبة الإنسان نفسه في كل أمر فلا يفعل إلا ما يرضي الله تعالى. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه الطبراني. وقال النووي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. شرح المفردات: الهوى ميل النفس، لما جئت به الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام المحفوظ بالكتاب والسنة الشريفة، يزيل أو يزيغ يميل وينحرف. شرح الحديث: يقرر هذا الحديث الشريف أن الإيمان لا يتحقق للإنسان على وجهه إلا إذا تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته برضاه واختياره. والإيمان يوصف به كل من دخل في هذه الشريعة مقرا بالله وبنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق الإيمان إلا باجتماع ثلاثة أشياء: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديثه فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا يعتبر مؤمنا من كفر بواحدة منها. ومن هنا كان الواجب على المؤمن أن يكون حبه وميله للنبي صلى الله عليه وسلم متغلغلا في أحشائه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعد محبة الله، والقرآن الكريم يقرن محبة الرسول بمحبة الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعلامة الحب أن تطيع المحبوب وتقتدي به. ولهذا فإن من خالف نبيه في عمل أو تصرف أو قول نقصت محبته للرسول بقدر ما خالف فيه. وهذا يذكرنا بقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن علامة الحب أيضا أن يثبت المحب على ما أحب،